باب السبق. صحة سابق على الأقدام والحيوانات مع السهام، والعوض المبذول في غير الإبل والخيل والسهام بالنقل حضل، ولازم تعيين مركوبين مع اتحاد النوع من هذين، ثم رمات ثم بعد يدرك، وهو جعالة فمن شاء ترك.